كيف تربى صحابنا في أول يومهم ثم كيف جاءتنا من أول حينما نزل القرآن على صحابنا كانوا الصحابة لا يفكرون إلا فيما يبصرون يكون بأيديهم في شهواتهم كانوا لا يفكرون إلا في نام أو في طعام أو في رعب كان لا يرى بعيدا عن الصحراء لا يسمع عن شيء في العالم أقصى ما يسمع عن فارس الروم كانت هذه هي تصورات بسيطة ساذجة عن الناس عن المرضى عن البر عن المال عن الإبل عن السماء عن الكعبة عن من حوله من الناس عن فارس عن الروم عن الأرض كانت تصورات بسيطة ساذجة لما نزل القرآن لم ينجز بمجرد أحكام متبيرة كان ممكن ينجز القرآن أول ما ينزل خلاص روشكم لما حد يشوف البنت وقت بنات حرام المرأة لها حقوق في الإسلام لكن لم ينجز القرآن لم يتلقاه الله على القرآن ولكن العجيب في تغيير القرآن وهذا حاله إنه نزل بتغيير كلي لمفاهيم الصحابة لكل أفكار الصحابة عن كل شيء نظرة جديدة عن كل شيء مفاهيم جديدة عن كل شيء نظرة جديدة إلى السماء إلى من حوله إلى النساء إلى الأرض إلى فارس إلى الروم إلى العالم إلى يوم سوف يأتي إلى يوم بعد واليوم الآخر عن الله عن الغيب عن الرسل عن الكتب عن التمييز عن المستقبل نزل القرآن ينزع الحواس الزمنية كلمه القرآن عن وقت كان عرشه سبحانه وتعالى على الماء كلمه القرآن عن وقت سوف يأتي يذبح فيه الموت لا ليلة ولا نهار كلمه القرآن رفع الحواس الزمنية رفع الحواس المكانية كلمه عن العرش عن سنوات سبع عن سدرة المنتهى عن جنة الخلد عن جيل عن جهنم غير كل الآفاق غير كل المفاهيم نزل القرآن يغير ضربه من الإبل أفلا يقولون إلى الإبل غير ضربه عن السماء غير ضربه عن ابنه أفرأيتم ما تنظرون أنتم تخلقون نزل القرآن بتغيير كل المفاهيم فتلقى الصحابة القرآن ربطاً طرياً تلقوا حقائق جديدة تلقوا عقيدة جديدة فأصبح الصحابة معنى كلمة يؤمن مش معناه أنه يغير بعض أشكال حياته مش معناه أنه مجرد هيخلع ثياب الكركم وأنه يتبدل وأنه يخلع شعر ليس فقط هكذا معنى أن الصحابة يؤمن أنه قبل هذه المنظومة المستمرة من المفاهيم عن كل شيء في الحياة ده معنى الصحابة يؤمن معنى أنه قبل أن يغير طريق تفكير ونظرته عن كل شيء في الحياة وقابل لأن يتلقى هذه النظرة الجديدة عن كل شيء في الحياة الصحابة لما كان يؤمن يتلقى هذه الكلمة جديدة كلمة الله أين الله؟ من هو الله؟ ما هي صفاته؟ كان يتلقى هذه الحقائق جديدة يسمع القرآن ليتلقى حقائق وعقائق ثم تكون في عقيدته وفي قلبه وفي عقله وفي غيره معتقدا جديدا يتحرك به في نفسه مش مجرد واحد يقول يقعد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اعمل ايه خلاص غير كذا وغير كذا وغير كذا في حياتك لو انت متجوز اكثر من اربعه طلع اكثر من اربعه وما تعملش كذا وما تسرحش خلاص وتعمل يقول له خلاص كده يقول له انت كده بقيت مسلم لا ما كانش ده الايمان يا مازن كان الايمان انه مطالب انه يتلقى هذه العقائد كلها يتلقى هذه العقائد وتصبح حقائق في حياته الله من هو الله؟ الله عز وجل خالق كل شيء بيده مقام كل شيء له ملكوت السماوات والارض الله عز وجل يحكم لا معطل لحكمه كان الصحابي يتلقى هذه المفاهيم فحين يخبره أهلا إن الأمور ومقاليد الأمور في الدولة الأولوية يقول اسكت إنها بها بلاد. حينما يخبر واحد أن فلان له حب في المسألة يقول اسكت الله لا يخبره لا معاملة لفلبه. حينما يخبر واحد أن هذا الكوكب في تصرفات تحت نحن الله عنه علم ذنب الأمور ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الله عز وجل يسمع ويحاسب الناس. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الله يعلم ما في الصدور. الصحابه تلقوا هذه الكلمات وهذه العقائد عن الله فتغيرت حياتهم. لاول مره يمشي في الارض يشعر انه انتظر طول السماء. بيوت مكه وبيوت المدينه من الصحابه كانوا يعلمون ان الله عز وجل طالع عليه ويعلم ما بنبيه بل يعلم ما في صدورهم. كعب بن مالك لما يتخلف على تعود يقول لنفسه خلف انا ممكن ارد على نفسي واجادل على نفسي حديث جدلا ولكن الله هذه العقيده التي تلقاها الله يعلم ما في صدري يطلعك على هذه صدري ويخبرك. كان يعامل الله قبل ان يعامل الناس تغيرت هذه النظره للحياه فكانت نظرتهم وعقيدتهم عن الله عقيده مختلفه غير يسالون عن حكم الله قبل كل شيء كانوا مرتبطين بالسماء كانوا يعلمون ان الله يدبر الامور وان العلاقات الدوليه بالفارس والقرون التي لا دخل له فيها يعلمون ان الله يسيرها لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح يعلمون ان لهذا الكون خالقا مدبرا حكيما رحيما لهذا الكون. كان هذا تغيير لنظرتهم عن معنى الله. مجرد ايضا ان تقرا الفاتحه الحمد لله رب العالمين حينما يسمعون هذه الكلمه يتلقونها على حقيقه جديده تضاف الى المعتقد يسير بها في الارض ان العالمين رب يحتاجون اليه وان العالم كله يرجو اي بيده يزداد كتل بيده السماوات تتسع النبته تنمو الحيوانات تنمو العالم كله يرجو ويحتاج وإلى أن يرجع إلى رب في كل لحظة وفي كل شيء. من هو رب العالمين؟ الله. فيحملون أن للعالمين ربا هو الله. الحمد لله رب العالمين. وأن هذا الرب رحيم بعباده الرحمن الرحيم. وأن هذا الرب سوف يبعثهم ليوم الدين. مالك يوم الدين. ويجب عليهم أن يطيعوه. إياك نعبد وإياك نستعين يعلمون أن لهذا الإله مرادا وأن له صراطا واحدا تستقيما يقولون في البداية اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم وأن هذا الإله يغضب على من ترك هذا الصراط كانوا يخافون غضب الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كانوا يتلقون الآيات على أنها عقارب يسمع الآية يعلم من هذه الآيات التي تتحدث عن الله أن هذا الكون خالق مدبر له أسماء له صفات ثم يتعامل في الحياة. الله عز وجل يعلم ما في صدري إذا لا أكلم في صدري صدق الخير. الله عز وجل يعلم كلامي مع الناس ويسمع طلع الله عز وجل يحب الله عز وجل يطلب ماذا يحب الله حتى أفعله وماذا ينظر الله حتى ابتعد عنه. تغيرت عقائد الصحابه عن الله. تغيرت عقائد الصحابه عن اليوم الاخر. نزل القران يخيل نزل الصحابه عن حركه الليل والنهار. من كل يوم يقول بكره بعد الشمس والقمر والفرات اخبر الله عز وجل ان لما اجل جاء الشمس وانهما يسيران يسبحان بحمد الله لا يسيران هكذا وكل في فلك يسبحون وان من شيء الا يسبح بحمد الله يسمع هذه الايه كان يتفقها على حقيقه فيسير لطلوع طواف مكة بطرقات المدينة دي يمكن أن هذه الجبال تسبح بحمد الله، يمكن أن جنود من جنود الله لو شاء الله عز وجل أن يطبقها على العصاة لفعل ويؤمن بذلك. خير حينما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث يوشع يشعون ويقول للشمس ويقول لها أن أنت مطيره وأنا مطيره. تخيل بل كان يقع في قلب الصحابي خلط الصحابي الملام يزرع هذه الآيات وهذه الحديث. تخيل غلام يزرع للنبي صلى الله عليه وسلم وعد أن الأمة لو اجتمع عن كلمة الأمة حينما تقع في خيال غلام الأمة وهي مجتمعة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كثرت الله عز وجل رفع عقلان وجفت صوت حينما كان يسمع صحاب هذه العقائد ويتلقونها لأول مرة كانت تتغير عقوله وتتغير قلوبه وتتغير بالتالي حركاتهم وسكناتهم. صحابي لما يشوف الشمس والقمر يدور ثم يكلمه القرآن على أنه سوف يأتي اليوم الآخر يوم الدين سوف تأتي الواقعة حتما شاء من شاء وأبى من أبى سوف يأتي هذا اليوم يوم فصل بين الناس يوم القضاء سوف تأتي الصاخة سوف تأتي الطامة سوف يأتي يوم تغاضب حينما يغضب الناس كثير من الناس الذين ضيعوا أوقاتهم وأعمارهم بعيدا عن طاعة الله. تخيل حينما يتلقى كلمة الطامة القارعة الصاخة تخيل حينما الحاقة تخيل حينما كان يسمع هذه الكلمات ويعلم أن هذه الأوصاف يوم سوف يأتي يوم تذهل فيه كل مضاعف عن أربعة. تخيل الصحابة يسمع لأول مرة في يوم الأم المرضعة التي تحب ابنها تلقي به من هول هذا اليوم وتضع كل ذاتها من حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. خلي الصحابة يسمع هذه الكلمات إن سوف يأتي يوم يفر فيه المرء من بنيه يتعجب ابنه اللي طول عمره بشتغل عشان اجيب له فلوس ياتي يوم يفر فيه من ابنه من اخواني من ابي من امي من زوجاتي ايها الاولاد في ذلك اليوم خلى الصحابة يسمع اليوم بهذا الصفات سوف كيف يستعد كيف كانت تتغير عقائده كانوا يتلقونه على ما حقائق كانوش بيسمعوا الآن زمن سمعها الآن طال عليه على الأبد يدب دب جبال تنتم سبخون القاسر وإن من الحجار لما يتشقق ويتبتع ويهمل خشية الله ولكن قلوبنا قست فهي كالحجارة قسوة. كان الصحابة يتلقوا هذه الآيات على أنها حقائق خلاص يسمع هذه الآية ممكن يغمى عليه يغمى عليه ما يعاد شهرا إنه تذكر وتصور نفسه في هذا الموقف ثم يعيش في تجارة في بيعه وشراء يعيش مع زوجته مع أولاده بهذه العقائق. سيدنا حنظلة يروح البيت يقعد مع مراته يفتكر الدار الاخره فيبكي يبكي ويخرج من بيته يبكي بكي عايش مع الكلام هذه العقائد قررت في قلبه كان قبل ان يفكر في المال الحرام يتذكر هذه العقائد فنزل القران كما يقول وكذب لم ينزل القران على الصحابه ليغير حكما او حكمين او ثلاثه من عادات الجاهلين ويقول لهم اتركوا كذا وافعلوا ما كانوا كذا واتركوا الخمر واشربوا مكانها العصير، واتركوا كذا وافعلوا كذا، الزواج اتركوا الانكحه اللي كانت موجوده في الجاهليه ولكن طرق النكاح الشرعيه هكذا. هذا مقصد المقصد نزول القران، لكن المقصد الاصلي هو ان تغير العقائد اولا، ان يتغير عقيدته وتتغير عن الله عن اليوم الاخر عن الناس. من هم الناس؟ من هي عشره وقبيلتي؟ هل احبها؟ هل هم اصلها؟ متى ادعو عنها ومتى لا ادعو عنها؟ هل احيانا يحدث تصارع؟ هل احيانا يحدث تعارض؟ ما هي علاقتي بالمؤمنين؟ ما هي علاقتي بالكافرين؟ من هم يكون؟ كيف اتعامل معهم؟ كيف اتعامل مع الكافر المحارب الكافر العدو الكافر الذي اعطاه العدو والمذاب؟ كيف تتعامل مع الناس؟ كل هذه النظرة تغيرت على الصحة. إنما المؤمنون إخوة، وإن كان أبناؤكم إخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. من هم هذول أحب حسنية في حياتك؟ تخيل هؤلاء لما يقضي طريق الجهاد في سبيل الله يتهدد الله عز وجل ويتوعد الله عز وجل فتتبصر حتى يأتي الله بأمر الأخير. تخيل أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون شهادتها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا حتى يتبوا. تخيل أصحاب يسمع الجهاد، تخيل لما يسمع كلمة لا تدخلوا عدوي وعدوكم أولياء، تخيل لما يسمع آية لا تدخلوا اليهود والنصارى أولياء، تخيل لما يسمع إمام المؤمنون إخوة، تتغير عقائده، تتغير مفاهيمه، أصبح يخرج بالمعركة ويقاتل عشيرته وقبيلته وأباه وأخاه. شوف المفاهيم تتغير، ولما يقع أخوك في الأسد ويمر على أخيه في الأسد يقول المسلم اشدد أسد هذا على أخوه فإن أمه صحيح الحمال. ده ممكن يجي لنا المراد المحسوس يتحدث عن اخيه ثم اذا نطق بالشهادتين فانتهاك واقام الصلاه واخوانكم في الدين ينتقل من عدوه الى ولي. اي عدو عند هذا؟ هذا الكلام كان جديدا على الصحابه ولكن تخلقوا به، اعتقدوا هذه العقائد، تحققوا بها، فاصبحوا ينظرون الى السماء على انها من خلق الله، على ان هناك غيبة، على ان هناك عرش يستوي الله عز وجل عليه استواء يليق بجلال وجهه العظيم. اصبحوا يوقنون ان هذا بعث، انه الله عز وجل يرمي الليل والنهار، ان في يوم تبدل فيه الارض والسماوات. اصبحوا يعيشون عن بعد ينتظرون الارض من السماء. بل بكت ام ايمن رضي الله عنها وابو بكر وعمر بكوا بانقطاع الوحي، ما عادش في وحي بكوا بانقطاع هذه الصله. ولكن بيدنا القران لا يتغير. لماذا لا نتغير في القران؟ ليه ما نتعاملش مع القران على انه عقائد وحقائق؟ تخيل انك تتلقاها لاول مره، ايه العلم عن القران على انه حقائق؟ هذا الكتاب يضيق عليك يوم القيامه بما فيه من عقائد وحكايات. خل سبحانه لما سمع ويسمع آيات القرآن تكون عنده مفهوم كامل عن الإسلام. العجيب إن أحيانا تجد بعض الناس يتمسك ببعض أحكام الدين، إنه ممكن يصوم اثنين وخميس أو بيصلي أو بيحافظ على بعض الأحكام الشرعية وهي من أعمال الدين، وقد يحدث تغيير في اصول الدين الكلي هو لا شرع هو فرحان بيعمل بعض الاحكام الشرع يغير. يحدث تغيير في عقائد الناس الكليه تجاه الاسلام. الاسلام رساله عالميه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ممكن واحد يقول لا القران للمسلمين بس للعرب بس، القرآن ما يتكلمش بره في العالم ومعنى معنى القرآن رسالة عالمية إن اللي مش هيقفل القرآن كاف كلنا لا يقفل القرآن وكاف ده معنى كلمة عالمية لما ربنا يقول لي أنا الأدام قد جاءكم قد جاءكم رسولنا ورسول أحدهم لأنهم مخاطبون بهذه الشريعة ولو تركتها كفروا لما يحدث تغيير في العقائد الكلية في الدين مثلا ما يتدخلش نواحي الحياة العام الدين في المساجد يحدث تغيير في أصول الكلية للدين والناس لا تشرب الشرب ليه؟ لأنه تلقى الدين على أنه مرة لا حكاية صغيرة وليس الدين ده مفهوم كامل كلمة عقيدة ونقل عن أكبر الصحابي بعضهم رواها ثلاثة من الصحابة هذه الكلمة حينما يستمعان لعزان ويفكر فيه وليس الآية وليس الحديث ده مفهوم رب عادي الرجال المسلمين فهموا عن الدين لما كان يسأل انتوا مين فيقول نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا ومن جو السلطان إلى عادة عالمية كلمة نغلق على ثلاثة من الصحابة في مواقف مختلفة أمام ناس مختلفين هذه كلمة ضغطت أوي أبدا لقوها نصر كده النبي حفظه الله صلى الله عليه وسلم لا هل موجودة في بيئة لا هو لما تم القرآن على بعض عقائد مكتملة مع الشريعة متداخلة آيات الجنة مع الآيات النار مع الآيات عن الماء مع الآيات عن الصلاة مع الآيات عن الصلاة مع الآيات عن الاعتصام كل ده وحدة واحدة في سورة واحدة ولما تلقى القرآن على بعض قال كلمة بسيطة نحن قوم يعني احنا في بيتنا رابطة في حاجة بنقوم بيها مع بعض لو سمعنا كلنا نص نص صوت ايه اللي نقوم بيه الايمان نحن قوم ابتع على فنم الله احنا اصحاب رسالة المسلمين ابتع شهداء والله الارض احنا شهداء على الناس ومن اهم شيء في الشهادة ان يبلغ حتى يشهد انت لا تصدق الناس كل الناس العالمين نذيره هتشهد ازاي هتشهد ازاي علي وانت لا تبلغ بين الله عز وجل لذلك الشهيد ولا يقاتل حتى يبلغ فمات وهو يقاتل مات فاعلى هو الشهادة على الناس ويشهد على الناس ان هذا هو الحق وينصر هذا الحق ويموت من اجل هذا الحق فكذبت مصيبة نحن قوم ابتعثنا الله الله عز وجل اخترنا واصطفى اهل الدين واهل الاسلام ليكون شهداء على الناس ليه؟ لنخرج الناس كنتم خير امتي اخرجت للناس احنا وظيفتنا كل الناس كل مسلم يتلقى هذه العقيده يعرف يعني ايه الاسلام الاسلام مش خمس صفوف بس بيصلوا في بيت الاسلام مش مجرد احكام صغيره جنب بعضها تعليل عليها قبل هذا الاسلام عقيده متكامله ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان هذا الدين هو الحق الاوحد وان يجب علينا نصره في هذا الدين وان هناك يوم الاخر سوف نحاسب فيه الكل سوف يقف بين يدي الله ونحاسب على ما جاء في القران وما في سنه النبي صلى الله عليه وسلم وان يجب علينا عشره هذا الدين وان هذا الدين متكامل يدخل كل النكاب لا يفرق به بين حكم في السياسه او في الاقتصاد او في الاجتماع او في ذلك هذه العقائد الاساسيه اولا ثم من خلالها نصلص ونصوص ويحسن الزواج والطلاق كما يريد الله تصيغ هذه العقائد اولا نتحرك من خلالها نبيع ونشتري من خلال هذه العقائد فلا تلهينا تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه نمارس البيع على التجاره ولا يلهينا البيع عن ذكر الله نعلم ان الله مطلع علينا وعلى خطايانا وعلى حضورنا ان الله عز وجل في علمه معنا في بيوتنا مع زوجاتنا واولادنا الله عز وجل اطلع هذه العقيدة ترس أولا تطبق تطبق تطبق أحكام الشريعة كانت إجابات سهلة واضحة واضحة تلقى الدين كل كل نحن قوم ابتعث الله بنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد أكمل شرح هذه الكلمة بعد جلسة الصراحة أستغفر الله وأهلي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أبي محمد صلى الله عليه وسلم حبت حبله وكان تغير الصحابة تغييرا كليا في كل شيء تغير نظرته عن السلام عن الإبل عن الأرض عن الناس عن المخلوقات عن الجبال عن الشمس والقمر عن حركة الليل والنهار عن فارس والروم عن السنوات السبع والعودين السبع تغير نظرة الصحابة عن كل شيء أصبحوا مرضيون لهذا الكون خالقا لتربيته وأنه ولع وأنه حكم يحكم ما يشاء سبحانه في كل شيء وأنه سوف يبعث في يوم لا يوم بعد واليوم لا يوم سوف يسألون عن كل شيء عن النقيض والتدبير وأنه مسؤولون بين يدي الله عن تبيين هذه الدين وأنه قوم شهداء على الناس أخرجوا الله عز وجل يقول المعروف هذه العبارة البسيطة التي تقال في سطر أو سطرين غير ناظرة الصحابة لكل شيء هذه العبارة نحتاج أن نعلمها إلى أنفسنا وإلى أولادنا ماذا يعني بالطبع كلمة مسلم لابد أن تأخذ هذه العبارة الكلية أول اهتم النبي صلى الله عليه وسلم نصر على الطب عقائد كلية يا غلام احفظ الله يا خالق احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله صباح الأحرار كلية حياتك إذا استعذت استعذت الله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ملوك بشيء لا يضروك إلا بشيء ما كتب الله عليه واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ملوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء ما كتب الله لك رفع رفع الأقلام وجفت الصوت هكذا كذا بهذا المفهوم الكلي تلقى أصحاب القرآن والسوء تلقى القديم تلقى القديم فأقول كان أحد يسأل سؤال عالم أي رجل يؤخذ من الجيش مش أبو بكر أبو عمر مش لازم الناس أي واحد يؤخذ من أنتم فيقول له في صمت كما يقول نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العالمين انظر إلى هذا الفهم العظيم لهذا الدين هو يعلم أن الإنسان لا بد أن يعلم وإما أن يعلم الله عز وجل وأن يرضى بشرعه أو يخدع العقول من الناس ويستعملهم له دون أن يشرك لنخرج الناس اختيار ثالث له من الذي يتحكم في البشر؟ إما إرادة الله وشر الله الذي أراده كل الإرادة المصرعية شر الله يعني تطبق بين الناس أو أفكار لأناس آخرين تفرض على الناس فرضا وقصرا ولا يقول لها لكن تفرض عليه فجاء الإسلام ليعيد الناس إلى الفطرة كم تقول رب آخر ملك القرآن قل أعوذ برب الناس رب هذا رب ملك يحكم ملك الناس هذا الملك أنت تعبده وتتقرب إليه هذه التفاهيم البسيطة يحتم القرآن رب الناس ملك الناس إلهي هذه التفاهيم البسيطة لابد أن تستطيع عقولنا من الذي يقول ويقصد في الأرض الشرع نحن قوم تعبع الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ما ليش اختلاش خير التالي يا الناس نعكم شرع الله يا أهوال البشر هي مكانة فيه ومن ضيق الدنيا هي دي العلمية ضيق العلمية من معنى العالم على دور فضل هو لا يفكر في غير العالم على دور العالم هي أن يشوف إلى العالم المبصر المرضي فقط فتضيق من ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. الغيب لما يدخل في حياه الانسان المؤمن مختلف، يتسع نظرته عن الحياه، العلاقات اللي بين الناس، علاقات الايمان، علاقات غير محسوسه، الملائكه غيب، اليوم الاخر، صفات الله عز وجل، الانسان يتسع في الاخر. تخيل الصحابي ما كانش بيفكر غير في الناقه والاكل والشرب والنكاح، ولا يفكر الا فيما يرى، غير قران على عمل نوعيه، كسرت السماء وكسرت المكان وغيرنا شكل الارض وغيرنا العلاقات بين الناس، فتغير فاصبحت ظروفه مختلفه، هو تغير. فنحن قوم تعتعى انا وانت كده كده، اهل الاسلام كده كده، قوم تعتعوا اختار الله ليخلي جنات كل الناس وظيفه وظيفه، من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره، ومن جو السلطان وتصرف العباد الى ما يدوم الشر الى عدل الدين عدل الدين. الله عز وجل يقوم بالعدل. هذا المفهوم البسيط الذي كما قلت نقل عن اكثر من صحابه، رجل يجلس ويسال من امل فيجيب بهذه الاجابه البسيطه، لانه فهم الدين، تلقى الدين، تلقى من المصادر الطبيعيه الاصليه للدين، تلقى تلقي كل ولم يتلقى لما بيقرا القران وانت تقرا القران تتلقى القران، وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم، تتلقى القران بشوش وبلهفه، كلمات تلقاها ادم بشوش وبلهفه غيرت حياته، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. اريدك ان تتلقى القران تلقيا بشوش وبلهفه، ترجع تقرا القران، سمعت القران ان الله واحد، لا اله الا الله، يفعل ما يشاء، يدبر ما يشاء، يحكم ما يريد سبحانه وتعالى، لا ينازع في ملكه سبحانه. قرات انا في القران يوم اخر نبعث ونسال عن النقيض والقطبين، لا يغيب عنك هذا اليوم، تذكر به نفسك، تذكر به زوجتك واولادك والناس من حولك، هذا اليوم العظيم. سمعت انا لله احكاما وحدودا وشرعا، تنطلق تبلغ الناس وتدافع وتنصر الدين، وتبحث عن اي وظيفه لك تنصر بها الدين، تتلقى القران رب غفرين كما تلقى الصحابه، تغيروا فلما تغيروا في القران تغيروا العالم، طالما انا لم اتغير فلن اغير، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. عايزين تغيير يحصل هو تغيير من قراءة آيات القرآن. القرآن أغاني القرآن لا تحتاج إلى تفسير ولا تحتاج إلى تأويل. المفهوم البسيط المعروف من غالب آيات القرآن أنا أكتفي به. ولكن نريد أن نتحول إلى حقائق. إلى عقائد، لما تسمع كلمة وما أنفقت من شيء فهو يؤلفه، خلاص هو حقيقة. طلع المسلم عندك عقيده اسمها فهو يخلفه. سمعت آية الله عز وجل عليم بذات وخلاص الموضوع انتهى، محتاجة تفسير، أصبحت حقيقة في صدرك، ماشي في الشارع تعلم أن الله مطلع عليك، عليم بذات الصدور. سمعت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقبال صلاة وإيتاء الزكاة، مش محتاجة تفسير، هي محتاجة تطبيق، مش محتاجة أي تفسير ولا أي تدبر، هي محتاجة تطبيق، محتاجة أنك تعتقدها وتصبح حقيقة في حياتك وبعض. هكذا تغير هذا الجيل الفريق، فغير العالم، ولن نغير الا اذا تغيرنا. اسال الله عز وجل ان يستعملنا من شر الدين، اللهم استعملنا من شر الدين، اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخصومك، اللهم ارزقنا قراءته اناء الليل واطراف النهار، وارزقنا تدبره والعمل عليه رب العالمين، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اصرف عن بلاد الفتن وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر بلدا امنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقيض الى البلد امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ول علينا خيرنا ولا تول علينا شرنا. اللهم ولينا من يحكم فينا شرع شرعك في العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.